بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قتل أبي يوم أحد وترك حديقتين وليهودي عليه تمر، وتمر اليهودي يستوعب ما في الحديقتين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك أن تأخذ العام بعضا وتؤخر بعضا إلى قابل؟ فأبى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر الجداد فآذني. قال: فآذنته. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فجعلنا ندد ويكال له من أسفل النخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة، حتى أوفيناه جميع حقه من أصهار الحديقتين. قال: ثم أتيناهم برطب وماء فأكلوا وشربوا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من النعيم الذي تسألون عنه. وعن جابر أيضا رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطعمه، فأطعمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسق شعير، فما زال الرجل يأكل منه هو ومرأته ووصيف لهم حتى كالوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تكيلوه لأكلتم منه ولقام لكم. أحاديث المسند الإمام أحمد في ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم من معجزات عظيمة يؤيده ربه سبحانه تبارك وتعالى بها، ويجعل ذلك طمأنينة في قلوب المؤمنين ويزداد إيمان، وكانوا هم مؤمنون بكتاب الله سبحانه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يروا ذلك، ولكن الله عز وجل يثبتهم ويزيدهم إيمانا، كما قال إبراهيم ربه سبحانه: أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، أنا مؤمن، بلى، ولكن ليطمئن، يعني أزداد إيمانا فوق إيمان، أنا مؤمن وأزداد إيمانا فوق إيمان. فالله عز وجل يطمئن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويزيدهم إيمانا فوق إيمانهم بهذا الذي يرونه من إكرام الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزات العظيمة. هذا جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو عبد الله بن حرام الأنصاري الخزرجي، هذا الرجل العظيم الذي قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، قتل شهيدا، وكان من أعظم الناس جهادا، وكفأ الله سبحانه بأن أراه نفسه سبحانه. الوحيد الذي رأى الله كفاحا كان عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. جابر يذكر أنه لما قتل أبوه كان عليهم دين، أبوه ترك حديقتين، حديقة كبيرة وحديقة صغيرة، وكان عليه دين، والغرماء كانوا كثيرا، كان في مجموعة من الغرماء، منهم هذا اليهودي اللي كان دينه يستوعب جميع ما في الحديقتين، كل البلح اللي هيطلع، كل التمر اللي هيطلع من الحديقتين يستوعبهم دين هذا اليهودي، والباقي الغرماء يأخذوا منين الدين اللي عليهم. فلذلك جابر احتاج أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم: يكلم لي الغرماء، يأخروا، يعني يأخذ بعضهم هذا العام وبعضهم العام القادم. فجاء في رواية لهذا الحديث يقول جابر رضي الله عنه: إن أباه توفي وعليه دين. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: إن أبي توفي وعليه دين، وليس عندي إلا ما يخرج نخله، فلا يبلغ ما يخرج سدس ما عليه، لا يبلغ سدس ما عليه. هنا الدين دين عظيم جدا، إلا حيطلع هذا العام ما يجيبش ولا سدس الدين حتى. قال: فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء، يعني خاف من الغرماء الديانة إن يتكلموا فيفحشون في الكلام، يؤذونه بالقول، مش حيراعوا إن أبا شهيد، إنه كذا عليكم دون، ادفعوا الدين إلا عليكم. هذا الشهيد رضي الله عنه جعل الله عز وجل له كرامة مما فعله النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان في الآخرة عند ربه سبحانه يرى ربه وهو شهيد، يرى ربه كفاحا، ربنا كلم كل الشهداء الذين قتلوا في يوم أحد، وهذا الذي انفرد بأن كلمه الله كفاحا من غير حجاب له منزلة عظيمة. إذا كان عليه دين في الدنيا مش هيقضى هذا الدين، ولكن الأسباب، الأخذ بالأسباب. فذهب جابر للنبي صلى الله عليه وسلم ويعني شوف لي وسيلة مع هؤلاء الغرماء، كلمهم يأخروا للعام المقبل مثلا أو كذا. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم بعض هؤلاء الغرماء، منهم هذا اليهودي الذي رفضه وأبى، قال لا عايز دين العام، الآن أخذ الدين الذي لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع جابر وعده في اليوم الفلاني دد الحصاد بتاعك، دد النخل بتاعك، وسأحصل أنا. وفعلا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جابر جد جمع النخل، نخل الحديقة دي جاب التمر بتاعه في مكان والحديقة الأخرى في مكان، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وطاف في هذه البلد. أما عرف الغرماء النبي صلى الله عليه وسلم موجود، ذهب كل منهم يذهب عايز حقه. ويمكن احنا نتخيل ان ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم موجود كل واحد يستحي، وده ابو شهيد، طيب معد النبي صلى الله عليه وسلم جاي يتوسط، ابدا ما بلوش تعرف ازاي يكون المال يعني قريبا من قلب الانسان حتى انه يرفض شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يرفض شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وهنا يعني احده يهودي، واليهودي اصر على انه يأخذ الدين، والاخرون ايضا اصروا، وكأنهم اغراهم وجود النبي صلى الله عليه وسلم، تصرف له هات ادفع لنا انت مكان جابر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيادر اللي موجود فيها التمر، طاف صلى الله عليه وسلم لف عليها يدعو بالبركة، وفي المكان الآخر، وبعدين جاء افرش له فرش له فوق التمر نفسه ونام عليها صلى الله عليه وسلم، واغرف لهم لهم عايزين. من أصغر الحديقتين، من أصغر الحديقتين إذا به يكيل لهذا اليهودي، فأوفاه حقه من أصغر الحديقتين، وأوفى الباقين حقه من ذلك. يقول رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أين غرماؤه؟ فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل الذي أعطاه، وبقي مثل الذي أعطاه. تخيل أنه الجابر يقول اللي في الحديقتين ما جيبش سدس الدين، سدس الدين، إذا باللي في الحديقتين يوفى الدين كله ويبقى مثله أيضا كالذي أخذوه، إكراما من الله عز وجل لهذا الشهيد الذي توفي، لأن الدين كان على الشهيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومعجزة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. وجابر ابن عبد الله رأى أشياء، هذه مرة من المرات في الدين، هذا مرة، وذكرنا في أمر الشاة اللي كان في يوم الخندق، ويوم الخندق بعد هذا، اللي هذا كان في يوم أحد، وأحد كان سنة 3 والخندق سنة 5، في يوم الخندق شاف كرامة تانية من كرامة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي ذكرناه بالأمس، ذبح شوية شوية معزة صغيرة أو خروف صغير، ذبحه للنبي صلى الله عليه وسلم يدوبك على قد النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كل أهل الخندق، كل المسلمين بيحفروا الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتعالوا جابر عزمكم النهارده على طعام، فيذهبون الى بيت جابر، وجابر يسترجع انا لله وانا اليه راجعون، هنعمل ايه في العدد ده؟ ولكن اهو امر النبي صلى الله عليه وسلم هو اعلم. فياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بالبركه، واذا بالشاة يطعم ربنا سبحانه وتبارك وتعالى منها كل من حضر الخندق مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. بفضل الله سبحانه صدر الناس شباعا من شاة واحده لا نتخيل انها تشبه 10 أنفار حتى تشبه الالاف الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق. هذه قصه اخرى، قصة ثالثة غير الاثنين، قصة البعير ذكرناها قبل ذلك، كل بعير جابر رضي الله عنه في الطريق، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بما شاء وضرب البعير بقدمه، طار البعير، واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر هذا البعير ودفع له ثمنه ورد عليه البعير أيضا إكراما منه صلى الله عليه وسلم، واداله زيادة عن الثمن كذلك هدية من النبي صلوات الله وسلامه عليه. شاف جابر 3 قصص له لوحده من معجزات النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويحدث عن غيره بقصة أو قصتين، فيقول رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما ذكرناه أحاديث صحيحة، بعضها في الصحيحين بعضها في صحيح البخاري وهذا في صحيح مسلم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطعمه، فأطعمه رسول الله صلى الله عليه وسلم واسقى شعير. رجل جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ساعدني أنا فقير وأهلي محتاجون، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم واسقى. دي رواية أحمد، في رواية مسلم شطر واسقي بعير، شطر واسقي من تمر، شطر من شعير، نصف الوسق من الشعير. الوسق زي ما ذكرنا قبل ذلك 60 صاعا، صاع الشعير يعمل حوالي 2.5 كيلو تقريبا، صاع الشعير، اداله النبي صلى الله عليه وسلم شطر وسق يعني حوالي 75 كيلو مثلا من هذا الشعير، فيأخذ الشعير وينطلق به. أفة مع الرجل فيها هذا الشعير، ويأخذ الرجل منها ويأكل، هيكفيهم قد إيه؟ 75 كيلو شعير، الرجل وامرأته والخادم الذي لهم، الوصيف الذي لهم. قعدوا دهرا يأكلون من هذا الشعير، كلوا منه فترة طويلة لغاية ما في النهاية ما بيخلص للشعير، يأكلوا منه ويأكلوا ويأكلوا، ما نشوفوا باقي في قد إيه. كبوا الشعير كيلوه، شوفوا الباقي، راحت البركة، راحت البركة، ما تخلي الشعير زي ما هو، أنت بتأكل منه. فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألوا، قال هل كلتموه؟ كيلتم اللي فيه؟ قال كأن هنا أمر الكيل في هذه الحالة ينافي التوكل، ينافي التوكل. النبي صلى الله عليه وسلم إداك وأظهر لك معجزة من معجزاته الله سبحانه وتعالى أجراها على يدي صلى الله عليه وسلم. توكلك على الله يجعلك لا ما تحسبش وراء النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مؤمن بالله عز وجل، مؤمن بهذه المعجزة، هتعد وراء النبي صلى الله عليه وسلم، عد، خلي عدت الفعل، لما عد خلاص الشيء جاء يأكل. نفس القصة حصلت للسيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، إن عندها شعير محطاه في مكان بتأخذ منه لغاية ما في يوم من الأيام ما يخلص، إمتى يخلص هذا؟ كيلته، خلص هذا الشعير وفنى. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تكيلوه لأكلتم منه ولقام لكم، يعني لغاية آخر حياتكم، لغاية لو فأنت بس عجزتم في التوكل على الله سبحانه وتبارك وتعالى. حسن التوكل خلاص، هل هذا ينافي أني لما بيع واشتري أتاني؟ لا لا لا، ده شيء وده شيء تاني خالص، ده شيء وده شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بعتم فكيلوا، وإذا ابتعتم فكيلوا، أمر في البيع والشراء، ابتعت بالكيل والشراء بالكيل، ما تاخدش من الإنسان كيل اشتريت منه بكذا وقلت تاني أنا شريهم 100 صاع خدهم زي ما أنا اشتريتهم، لا، كيل مرة ثانية، طالما حتبع له 100 صاع انت اشتريته، يمكن يكون ناقصه في الطريق. وهذا لا يخالف هذا الحديث، حديث الآخر عندك شيء وربنا طرح فيه البركة سيبه زي ما هو مقول، خذ منه ما شئت وسيبه، لما يبقى يخلص يبقى اشتري غيره. القصة نفسها يرويها جابر، حصلت لناس آخرين. يقول رضي الله عنه إن أم مالك البهزية كانت تهدي في عكة لها سمنا للنبي صلى الله عليه وسلم، امرأة من بهزية كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم سمنة، يعني لما إنسان حيهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ربنا حيسيب هذا الذي يهدي؟ لا، لابد ويحدث له إكرام، إما يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم قصاد ما هو جاء به، وإما يجعل الله عز وجل له البركة. المرأة تذهب للنبي صلى الله عليه وسلم بالعكة اللي فيها السمن، إنه جراد فيه سمن، وتذهب للنبي صلى الله عليه وسلم تكب للنبي صلى الله عليه وسلم منه سمنا هديا، وترجع بهذا الجراد تلاقي زي ما هو، الجراب زي ما هو اللي فيه من بركات من الله سبحانه جعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبين بنوها يسألونها الإدام وليس عندها شيء، المرأة راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وأهدت له السمن الذي كان عند العكة فيها سمن، ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم عبت له السمن الذي عندها هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، ورجعت البيت الجراب اللي معها ما فيهوش حاجة فاضي. هذا الحديث صحيح مسلم أيضا. يقول جابر رضي الله عنه فبين بنوها يسألونها الإدام، يعني لسه عطي هدية للنبي صلى الله عليه وسلم والبتاع فاضي، الجراب فاضي في ظنها، فعيالها بيسألوها عايزين نغمس، عايزين نغمس، هم كان أكلهم أكل أحادي، إحنا نقول حنغمس حط كذا وحط، هم أكل عيش بشعير، إذا لا أخل غمس به، إذا لا سمنة غمس بها، اللي مولود السمنة ما خلصت، أهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة قامت يمكن ألاقي فيها حاجة، قامت إلى عكتها التي كانت تهدي فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت فيها سمنة، فوجدت فيها سمن مليانة سمن، أخذت من هذا السمن. قال فما زال يدوم لها أدم بنيها، كل ما العيال يطلبوا إدام تجد لهم من السمن العكة اللي كانت تهدي فيها للنبي صلوات الله وسلامه عليه. يوم الثاني فترة طويلة جدا تأخذ من هذا الجراد سمنا لأطفالها، فوجدت فيها سمنا فما زال يدوم لها أدم بنيها حتى عصرته، حتى برضو نفس الشيء إنه إيه حيخلص إمتى؟ ما بيخلص إيه اللي فيه؟ جابت الجراب راح عصرها، عصرت الجراب خلاص طلعت كل الذي فيه بعد انتهت. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه اللي حصل في الجراب؟ قال عصرتي؟ قال قالت نعم. قال لو تركتيه ما زال ذلك لك مقيمة، لو كنت سبتيه زي ما هو من غير ما عايزة تعرفي آخره، آخره يمد من عند الله سبحانه، ما هوش بالنظر انك تنظر لآخر، آخره خلاص فنية وخلاص ما ذلك. أيضا المداء من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه ما أشرنا له قبل ذلك من تكثير الماء. الماء كثير جدا يحدث هذا، الجو اللي هم فيه جو صحراء والسفر اللي بيسافروا فيه يحتاجون الماء، فكان من أكثر ما كان من معجزاته صلى الله عليه وسلم في الماء الذي يشربونه، يحتاجون عصب الحياة الماء، يحتاجون للماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعى الله عز وجل له كرامة في ذلك ومعجزة في ذلك. هذا سلمة رضي الله عنه يحدث عن يوم الحديبية يقول: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 مئة وعليها 50 شاة لا ترويها. والحديبية مكان بالقرب من مكة، هو في الحل، الحديبية من الحل، وفي هذا المكان على أول المكان فيه بير. هذه البير كان عليها حوالي 50 شاة، 50 شاة ما تسقيهمش هذه البير، 50 شاة ما يكفهمش المية اللي في البير، هم 1400 واحد معهم جملهم ومعهم حالتهم محتاجين للشرب والاغتسال والوضوء، هيشربوا من هؤلاء. فيقول جابر رضي الله عنه: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حيالها، فإما دعا وإما بسقا، فجاشت فسقينا واستقينا. البراء بن عازب يروي نفس الحديث بس يوضح شيئا آخر، يقول: انتهينا إلى الحديبية وهي بئر قد نزحت ونحن 14 مئة، كان عليها 50 شاة لا ترويها، خلاص شربوا مية اللي فيها، ما فيش مية في البير الآن. قال: فنزع الماء منها، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم منها دلو، فتمضمض النبي صلى الله عليه وسلم ثم مده فيه ودعا. في رواية أخرى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مثل ذلك، وأنهم نزلوا إلى البئر، نزلوا علشان يجيبوا شوية مية بس للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قبل ذلك أن الله جعل للنبي صلى الله عليه وسلم إكراما، فإن الحاجة المولودة تزيد هذا الشيء المولود، لذلك كان يرهته شوية مية من البئر، شوية مية، كان من الممكن ربنا يخلق الماء من الهواء ينزله مية على طول منها، ولكن يمكن اللي يسمع فالساحر من الهواء من العدم، ولكن حين يرى بركة بركة، جلس النبي صلى الله عليه وسلم الطعام القليل طعام كفى الكثيرين، فجعل الله عز وجل الآية لا أحد يقدر أن يعترض، لا أحد يقول جاب من العدم وحط، لا شوف من العفاريت راح جاب له وحط الحاجة أمامكم، يبقى اتسرقت من مكان آخر، يبقى كذا، فيفتح المجال لأذهانهم للكذب والطعن على النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الله عز وجل جعل أن الحاجة المولودة يبارك فيها ويجعل فيها الكثير، فكان هنا أنه طلب منهم يجيبوا شوية مية من هذه البئر، فأتوا بماء من البئر قليل، النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه وأخذ تمضمض ووضع من ريقه الطاهر فيه عليه الصلاة والسلام، ثم صبوه في البئر، صبوه في البئر جاشت لهم ريا من البئر، فسقوا واستقوا الجميع، كل 1400 أو 1500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشربون منه. يروي البراء أيضا هذه القصة أو غيرها، يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فأتينا على ركي ذمنة يعني قليلة الماء. البراء ومعه مجموعة إلى النبي، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، لعله المسير نفسه في الحديبية أو لعله في غيره ما ذكرش لنا. قال: فنزل فيه 6، أنا سادسهم ومعهم ناحة، فأدليت إلينا دلو. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم على شفرتي، فجعلنا فيها نصفها أو قراب ثلثيها، الماحة اللي بينزلوا تحت الحفر من التراب اللي موجود بحيث ينبع شوية من الماء من أسفلها، فيعني عايزين بس يملوا النبي صلى الله عليه وسلم دلوا ليتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم بما شاء. فلغاية ما ملأ النبي صلى الله عليه وسلم قرب أو قرب ثلثي الدلو الذي نزل إليه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفعت للنبي صلى الله وسلامه عليه الدلو قال فيها ما شاء، ورجع الدلو مرة ثانية إلى البئر. حصل كانوا 6 تحت في البئر بيحاولوا ينزحوا التراب عشان ينبع من الماء، فلما نزلت هذه الدلو إلى الأرض قال: فلقد رأيت أحدنا أخرج بثوب خشية الغرق، أحدنا أخرج بثوب، يعني نزل المية، المية جاشت من البير، من هذا كانوا ستة بيحاولوا يحفروا يطلعوا مية ما طلعش حاجة، لكن نزل الدلو اللي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان فنبع الماء، هذا موافق لقصة الحديبية ولكن بزيادة هذا الذي زادها، وإن كان إسنادها فيه أحد الرواة قال الحافظ عنه مقبول، لكن القصة نفسها تؤيدها ما سبق من حديث البراء وهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ف قال لقد رأينا أحدنا أخرج بثوب خشية الغرق، يعني من كسرة الماء الذي نبع، الماء غطى هؤلاء صعب الستة بفوق لغاية ما أخرهم خلوا بثوب ألا يغرق بداخل هذا الماء. أيضا جاء حديث لأبي قتادة رواه الإمام أحمد ورواه الإمام مسلم أيضا أنه كان في سفر مع النبي صلى الله عليه ومعه أصحابه، قال ومعه مضاء فيها ماء أو فيها جرعة من ماء، معه مضاءة، المضاءة فيها شوية بقع مية جوه هذه المضاءة، كوز يتوضأ منه يعني. قال فلما اشتدت الظهيرة رفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه أخبر بخبرهم إن الجيش اللي معك أو المجموعة اللي معك عطشوا عطشا شديدا مش لاقين مية، فقالوا يا رسول الله هلكنا عطشنا تقطعت الأعناق، فقال لا هلك عليكم، لا هلك يعني خفش مش حيصل لكم حاجة. ثم قال يا أبا قتادة ائت بالمضاءة فأتيت بها، هذه رواية مختصرة وهي في صحيح مسلم أنه في اليوم السابق قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه تدركون الماء غدا، يعني قدامك 24 ساعة على ما تجدوا، يعني اعملوا حسابكم من الآن في الماء وما تحاولوش تناموا في الطريق، سرعوا في الطريق بحيث نوصل للماء قبل ما يهلككم العطش. فالبعض أسرع والبعض يعني كأنه تباطأ فيها، وكان أبو قتادة مع النبي صلى الله عليه وسلم يحرسه بالليل، يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، فكان على ناقته وكأنه مالت به الناقة فكاد يقع من فوقها صلوات الله وسلامه عليه، فسنده أبو قتادة فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال من؟ قال أبو قتادة، قال ما زلت معي منذ الليل طول الليل وانت تحرسني؟ فقال نعم يا رسول الله، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه كوز فيه شيء من الماء قليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احتفظ به فسيكون له شأن، سيكون له شأن. في أول النهار قال لهم مش هتلاقوا المية إلا بكرة، هذه معجزة، معجزة الطريق ما يعرفوش النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ولكن أخبر بالوحي إن ما فيش أبار مية في الطريق خالص، خدوا بالكوا اعملوا حسابكوا المية لسه في الغدي إن شاء الله، لكن ما عملوش حسابهم فعطشوا عطشا شديدا وكادوا يهلكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة الحديث اللي قالوا له قبل كده، هذا الكوز هيكون له شأن، هات الكوز بتاعك اللي فيه بق مية فوق في شيء من ماء قليل. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمضاء فقال أحلل لي غمري الإناء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم بيتوضأ، هذا الإناء بتاع أبي قتادة، لا أتلي إناء بتاعي أنا، هات أحلل لي غمري يعني قدحه، فحللته فأتيته به فجعل يصب فيه ويسقي الناس. يبقى كأنه هذا الماء اللي كان مع أبي قتادة دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، وبعدين هات لي الإناء بتاعي أنا، وبقى يكب من هذا في هذا ويسقي الناس، فشرب الناس وازدحموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الناس أحسنوا الملأ فكلكم سيصدر عن ري، فشرب القوم حتى لم يبقى غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، سقى كل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا 300 واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، شربوا جميعهم وبقي أبو قتادة والنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي اشرب يا أبا قتادة، قال قلت اشرب أنت يا رسول الله، هذا أدب الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ساقي القوم آخرهم، يعني أنا اللي شربتكم أنا آخر واحد أشرب، هذا أدب من الأداب أن الذي يدور على الناس بإناء ويسقيهم آخر من يشرب وليس أول من يشرب. قال فشربت وشرب بعدي وبقي في الميضاء نحو مما كان فيها، فهنا العجب إن المية الموجودة هي زي الكل اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم شرب وسقوا واستقوا وبقي الماء كما هو، فعرفوا أنه الإكرام من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة. قال وهم يومئذ 300، هذا شيء من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.